موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها أضوأ يوم يمر على المدينة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه الأنصاري: قدم النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم يوم في تاريخ أهل المدينة. ويقول أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. المدينة نورت وأصبحت كأنها كلها فيها أنوار مضاءة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية يقول أنس: شهدته صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما لا، وقد صارت المدينة بعد مجيئه حرما مقدسا، ولما لا وقد صارت المدينة بعد مجيئه مباركة الكيل والميزان، ولما لا وقد صارت المدينة بعد مجيئه محصنة من الدجال، ولما لا وقد صارت المدينة بعد مجيئه تشفع لمن مات فيها، ولما لا وقد صارت المدينة بعد مجيئه فيها الحرم الثاني المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لا وقد صارت المدينة بعد مجيئه عاصمة الإسلام وأرض الإيمان التي يأرز إليها. وهكذا كثرت فضائل المدينة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.